الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتمم ما بدأناه في شرح متممة الآج الرومية للرعيني، ووقفنا عند باب الأسماء العاملة عمل الفعل. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا من الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأسماء العاملة عمل الفعل. اعلم أن أصل العمل للأفعال، ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة. الأول المصدر بشرط الأصل في العمل هو للأفعال وليس للأسماء، لكن هناك أسماء فيها شبه بالفعل فتعمل عمل الفعل. قال هي سبعة. وش هي السبعة؟ المصدر الأول، واسم الفاعل، وستأتي إذا بس بعدين اكتبوها بينكم بين أنفسكم، اكتبوها في البداية، وأمثلة المبالغة، واسم المفعول والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم الفعل. كمل. وفي غيرها لكن ليس مثلها. تفضل. الأول المصدر بشرط أن يحل. أول المصدر، المصدر هو اسم الحدث المشتمل على حروف الفعل. يعني تقول ضربا، المصدر هو اسم الحدث، بس الضرب مثلا مشتمل على حروف الفعل اللي هو ضرب، وضرب يدل على الحدث ويدل على الزمن الماضي، لكن ضربا يدل على الحدث فقط. المصدر يعمل عمل الفعل بشرط. ما هو الشرط؟ قال بشرط أن يحل محله فعل. أيوة. مع أن أو مع ما. مع أن المصدرية اكتب عندها، وطبعا ما أيضا المصدرية، لكن الفرق بين أن وما، إذا كنت تريد، إذا أريد به الفعل الماضي، الزمن الماضي أو المستقبل، تأتي بأن وتقدر أن يعني. وإذا كنت تريد الحال، الزمن الحال، فتأتي بما. يعني إذن قال أن يحل محل المصدر أن أو ما، مع الفعل طبعا. يعني ضرب زيد معناه تقدرها إيش؟ أن تضرب زيد أو ما تضرب هذا زيد. المراد تضرب زيدا يعني أن تضرب زيدا معناه فين؟ في الماضي أو في المستقبل. طيب كيف نعرب يعجبني ضربك زيدا؟ سنقول يعجبني فعل وإيش؟ نون وقاية ويا، فعل وإيش؟ فعل ومفعول، وضرب فاعل ومضاف، والكاف مضاف إليه، وزيدا مفعول به. ما الذي نصب المفعول به هنا؟ مصدر مشلح، ما عندنا فعل هنا. طيب فين فاعل الضرب؟ فاعل الضرب هنا هو الكاف، في المعنى هو الكاف، لكنه أضيف المصدر إلى فاعله. هنا أضيف المصدر إلى فاعله. طيب كمل. يعني يعرب مضاف إليه وهو الفاعل. أكمل. ونحو يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه. هذا إذا كان الآن حال. الحال. أما إذا كان في، يعني هي الجملة نفسها يعجبني ضربك زيدا، عاد إن تقدرها ما تضربه أو أن تضربه أن تضربه. طيب أكمل. وهو ثلاثة أقسام. صار عندنا في شروط عمل المصدر إيش؟ هو ذكر شرط واحد. ما هو؟ يحل محله، أن يحل محله أن أو ما، أن مع الفعل أو ما مع الفعل. طيب الآن له ثلاثة أقسام. تفضل. يقصد بثلاثة أقسام ثلاثة صور للمصدر. دمع. تفضل. مضاف ومنون. واحد. مضاف واحد يأتي مضاف أو منون. يعني إيش؟ ضربك هذا مضاف، منون ضرب، أو مقرون بها الضربة أو الضربه. طيب أكمل. الآن بدأ يشرح الأول. فاع المضاف. فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كالمثالين. يعني أكثر قصده إيش؟ من حيث الاستعمال بس، لكن الإعراب نفسه مثل المثالين السابقين اللي هو إيش؟ يعجبني ضربك زيدا. أكمل. وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس. أيوة، قال ولولا هذا حرف امتناع، التقدير هنا ولولا أن يدفع الله الناس. فين الفاعل؟ أن يدفع الله هو الفاعل، الناس مفعول به. لكن اللي حصل هنا أن المصدر صار دفع الله، فصار دفع إيش إعرابها؟ لولا دفع مبتدأ، مبتدأ، والخبر محذوف. دفع الله مضاف إليه وهو الفاعل في المعنى، والناس مفعول به، وهذا أيضا من إضافة المصدر إلى فاعله. لما يقولوا هذا من إضافة المصدر لفاعله خلاص تفهم الشاني إنه هذا في الأصل كان فاعل، وإذا قيل من إضافة المصدر إلى مفعوله يعني هذا المضاف إليه في الأصل كان مفعولا. أكمل يا شيخ. وعمله منونا هذا الثاني، لكن لاحظوا إنه إضافته إحنا نقول أكثر شيء يجي مضاف. طب أكثر شيء يجي مضاف لمن؟ للفاعل ولا للمفعول؟ للفاعل. فإضافته إما أن يضاف للفاعل وهذا الأكثر، أو يضاف إلى المفعول به وهذا أقل. فهمت الكلام؟ طيب إذا أضيف إلى الفاعل وكان موجود مفعول فالمفعول يكون منصوب. طيب وإذا أضيف إلى المفعول مقدر، وذك إما أن يقدر الفاعل أو يأتي الفاعل مرفوع. فهمت الكلام؟ خلاص هو عنده فعل، هو عنده فاعل ومفعول، فأن أضيف إلى الفاعل يمكن أن يأتي بالمفعول منصوبا، إن وجد يأتي به منصوب، ما وجد خلاص. وإن أضيف إلى المفعول معناه أن الفاعل يأتي مرفوع أو ما يأتي ويكون مقدر. معايا مشايخ؟ طيب هنا مسألة بس ما ذكرها المصنف لكن أظن مهم ذكرها. ما هي هذه المسألة؟ لما نقول إنه المضاف إليه هو الفاعل في الأصل أو هو المفعول في الأصل، إيش ينبني عليه؟ ينبني عليه شيء ولا لا؟ ينبني عليه شيء. ما هو؟ لو عطفنا على هذا المفعول، على هذا المضاف إليه، فماذا تكون حركة؟ لأنه مضاف إليه مجرور، فإذا أضفنا عطفنا، إذا عطفنا على هذا المضاف إليه وهو مجرور، مضاف إليه مجرور، عطفنا عليه، فهل نعطف على اللفظ فيكون مجرور ولا نعطف على المحل فيكون إيش؟ إذا عطفنا حسب، إن كان فاعلا فيصير مرفوع، وإذا كان مفعولا فيصير إيش؟ منصوب. فهمتوا الكلام؟ نمثل لهذا مثال واحد. شوفوا، لو قلت أو قيل عجبت من ضرب زيد، عجبت من ضرب زيد عمرا، هنا أضيف لمين؟ زيد، أضيف للفاعل. عجبت من ضرب زيد عمرا يعني أن يضرب زيد عمرا، خلاص. طيب الآن أضيف كلمة، أضيف نعت لزيد، فأقول عجبت من ضرب زيد الظريفي. إيش أقول؟ من ضرب ضرب زيد الظريفي ولا الظريف؟ ولا يجوز الأمران؟ من ضرب زيد الظريف، إذا عطفت على اللفظ فأقول إيش؟ الظريفي، وإذا عطفت على المحل فأقول الظريف. فهمت الكلام؟ طيب ممكن إيش اسمه؟ ممكن على المفعول. طيب تبغى مثال للمفعول؟ عجبت من أكل اللحم، عجبت من أكل اللحم، فين الفاعل؟ عجبت أن تأكل اللحم، عجبت من أكل اللحم أو أكلك اللحم. طيب لو قلت والخبز ماذا أقول؟ أقول والخبز معنى عطفت على اللفظ، أو أقول الخبز معطوف على المحل لأنه هذا مفعول به في الأصل. واضح المسألة؟ هيا اذهب لما بعده. يا أخي اللي تقدر أنت قدر، ما لنا علاقة. وعمله منونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. طيب قال وعمله منونا أقيس، ليش أقيس؟ يقول يعني أقرب للقياس. سؤال، الآن المصدر هذا عمل لشبهه بالفعل، فأي حالات المصدر أكثر شبه للفعل؟ لما يكون منون يعني مجرد عن ال والإضافة، ولا لما يكون فيه ال أو الإضافة؟ مجرد، يكون مجرد، بس هذا اللي يبغى. فلما يكون منون يكون نكرة، فيكون أشبه بالفعل، لأن الفعل في حكم النكرة وليس في حكم المعرفة. الفعل في حكم النكرة، فهمتم؟ ذهب هذا كأنها نكرة، ما هي محددة. أكمل يا شيخ. قال نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما، طيب إطعام ترى الفاعل محذوف، تقديره إطعامه يعني أن يطعم هو يتيما، ويتيما هو المفعول به. واضح هذا؟ هذا مثال لعمله منونة. طيب كمل. وعمله مقرونا. هذا الثالث شاذ. يقول شاذ، إيش يعني شاذ؟ إذا قالوا شاذ ترى يحتمل ثلاثة أشياء، إما شاذ لقلة الاستعمال، شاذ في الاستعمال فهو قليل مو غلط، قد يأتي في القرآن، مو معنى أنه باطل ولا. وشاذ تأتي أحيانا بمعنى أنه مخالف للقياس لكنه ورد في السماع، فالشذوذ بسبب القياس، مخالفة القياس لكنه ورد سماعا، فهذا أيضا ليس بخطأ، صحيح. طيب الثالث أن يكون شاذا بمعنى أنه مخالف للسماع والقياس، لا يوافق سماع ويخالف القياس القاعدة، فهذا مردود. والآن هنا لما قال شاذ يقصد قليل الاستعمال. طيب ما هو؟ كقوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. طيب قال ضعيف يعني هو ضعيف خبر النكاية، هذا مضاف إليه، والفاعل محذوف، يعني كأنه يقول تقدير ضعيف نكايته أو ضعيف نكايته. أعداءه هو المفعول به، أعداءه نصبت لنا مفعول به. قال يخال الفرار يعني يخال هو الفرار، يراخي هو الأجل. طيب يخال الفرار يراخي، وجملة يراخي الأجل معنى هي المفعول. كمل يا شيخ. الثاني اسم الفاعل كضارب ومكرم. هذا الثاني اسم الفاعل، انتهينا من المصدر. المصدر ايش شرطه؟ ان يحل محل الفاعل مع ان او ان ما. ان يحل محله ان والفعل او ما والفعل. طيب ويعمل منونا ويعمل بال ويعمل مضافا اليه. اسم الفاعل دخلنا في موضوع ثاني. طبعا لا ننسى شغله، امرنا كل واحد من هذه السبعة ترى له مبحثان، البحث الأول في صيغته، وهذا يعرف من علم الصرف، وطبعا أنتوا درستوا قبل ذلك علم الصرف فتعرفون كيف تجيبون المصادر الثلاثية، مصادرها قيل سماعية وقيل لا، بعضها سماعي وبعضه قياسي، وأما ما زاد على الثلاثة فهذا قياسي. واضح؟ يعني لو قلت ولابد من معرفتها، مجرد تسمع المصدر تعرف فعله. مثلا قلت إفعالا، هذا مصدر إيش؟ أفعل. أو سمعت كلمة إكراما فهو مصدر أكرم، مصدر لأكرم. رد الباب عنه. طيب، وهكذا يعني صياغة المصدر كيف تكون، هذا معروف هناك، ليس هذا مقام محل تدريسي. اسم الفاعل له صياغة، كيف نعرف اسم الفاعل؟ له صياغة في علم الصرف يعرف، لكن باختصار إذا كان ثلاثي فاسم الفاعل منه فاعل على وزن فاعل، وإذا كان أكثر من ذلك فيؤتى بالمضارع ويبدل حرف المضارعة منه ميما ويكسر ما قبل الآخر، هذا اسم الفاعل، أو يفتح ما قبل الآخر ويصير هذا اسم مفعول. يعني مثلا أكرم يصبح يكرم، ثم تقلب حرف يقلب حرف المضارعة ميم فيصير مكرم، واسم المفعول مكرم. إيش تبغى؟ هات أي فعل آخر. ها، استغفر يستغفر، نحول يامي مستغفر ومستغفر، مستغفر هو ومستغفر. طيب تفضل اسم الفاعل. هذا البحث الأول اللي هو صياغته كيف نصوغ، والبحث الثاني اللي هو عمله. هو الآن المصنف يتكلم عن العمل، ما جاب الصياغة. أيوة تفضل. الثاني اسم الفاعل كضارب ومكرم، ولو كان مثنى ومجموع ضاربان ستعمل، ضاربون مكرمون ستعمل. طيب اسم الفاعل أباكم تنتبهوا الآن، اسم الفاعل يختلف عن المصدر في شروطه مختلف، وشروط اسم الفاعل سنمضيها في المفعول، في اسم المفعول وفي صيغة المبالغة وبعضها في الصفة المشبهة، يعني هذه أصل احفظوها الآن وفهموها. اسم الفاعل له حالان، إما أن يكون مقرونا بأل مثل الضارب أو المكرم، وهذا لا تكتبه لأنه سيذكره، إما أن يكون مقرونا بأل أو مجردا من أل، في احتمال ثالث اسم الفاعل مع أل، كم احتمال؟ يا مقرون بأل يا مجرد من أل، واحد من هذين الاحتمالين أقوى من الثاني، لا يحتاج شروط. ما هو اللي فيه أل ولا الذي ليس فيه أل؟ اللي فيه أل. الذي فيه أل. أل لما تقول الضارب ما مر معنا هناك في وصفة صريحة صلته أل، الضارب يعني الذي ضرب كأنك تقول. طيب إذا كان مقرونا بأل هذا يعمل من غير شروط، يعمل مطلقا كذا. قال عندك، قال فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا. كيف يعني عمل مطلقا؟ يعني سواء كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا، اعتمد على شيء أو لم يعتمد على شيء، يعني في قبله شيء أو ليس قبله شيء، واضح هذا؟ طيب اسم الفاعل نسيت أذكر تعريفه يعني بيانه، اسم مشتق من مصدر فعل، هو اسم مشتق من مصدر الفعل. هل نقول اسم الفاعل اسم مشتق من فعل ولا من مصدر الفعل؟ لا، أصل الاشتقاق المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. طيب اسمه اشتق من مصدر فعل لمن قام به، يعني هو يدل على من قام بالفعل، على معنى الحدوث فقط، على معنى الحدوث. طيب هذا يخرج ماذا؟ شوفوا هذا التعريف سنعرف من خلاله اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فإن كان الاسم مشتق من مصدر الفعل لمن قام به الفعل، يعني تدل على الفاعل، على معنى الحدوث نسميه إيش؟ اسم فاعل. طيب وإذا كان نفس الشرط على معنى الثبوت نسميه صفة مشبهة، يعني لازم، لأن صفة ما تتغير، هذا حدوث، يحدث ممكن يتغير. يعني أنت تقول ضارب، طيب هو ضارب حيقعد ضارب طول العمر ولا إيه؟ لا، هو الآن ضارب، بعد قليل شارب، بعد قليل آكل، بعد قليل نايم. لكن إذا كان على صفة الثبوت تقول هذا حسن، حسن الوجه، هذا حسن الوجه، مو الآن وبعدين، لا، كريم الطباع، طاهر القلب، هذه صفات ثابتة ما تتغير، صار صفة مشبهة. فهمت الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ وترى الصفة المشبهة اسمها الكامل الصفة المشبهة باسم الفاعل، يعني هي فرع من اسم الفاعل، إلا أنها دلت على الثبوت. وطبعا لها شروط في الاشتقاق، الصفة المشبهة تكون مشتقة من فعل لازم، مو زي الفاعل من متعدي. طيب، وإذا كان الاسم المشتق من مصدر الفعل ليس لمن قام به، لمن قام بالفعل، إنما لمن وقع عليه الفعل، سمينا اسم مفعول. انتهينا الآن من الثلاثة. طيب، إذا كان اسم الفاعل مقرونا بأل عمل مطلقا، ما يحتاج شروط، مثل إيش؟ تفضل. نحو هذا الضارب زيدا أمسي أو الآن أو غدا. كيف نعربها؟ هذا الضارب، هذا مبتدأ والضارب خبر، والضارب اسم فاعل فيعمل عمل الفعل، وهنا يعمل بغير شروط لأنه محل بأل. الضارب زيدا، ها؟ زي أي اسمه زيدا إشارابة مفعول به، طفين الفاعل زيدا، هو التقدير هو زي ما قلت، الضارب هو زيدا. ثم قال أمسي. طيب ليش قال أمسي؟ عمدا الآن يبغى يدل، يثبت لنا أن اسم الفاعل يعمل سواء كان في الماضي أو في الحاضر الحال أو في المستقبل. فهمت السبب؟ هذه العلة. قال أمسي، وأمسي إيش نقول؟ ظرف زمان مبني على الكسر، والآن ظرف زمان مبني على الفتح. طيب وغدا ظرف زمان مبني على إيش؟ لا، منصوب، هذا ما هو مبني على شيء، هذا منصوب. انتهى من الأول، باقي الثاني. وإن كان مجردا من أل عمل بشرطين. يا سلام، كونه ما فيه أل لو شرطان. الشرط الأول واحد، كونه للحال أو الاستقبال، هذا الشرط الأول، كونه للحال أو الاستقبال. طب لو كان في الماضي، لو كان في الماضي ما يعمل هذا العمل. ولذلك في المثال السابق قال الضارب، ثم قال أمسي والآن أو غدا. لكن لو كان اسم الفاعل بدون أل ما رح يصلح أمسي، سنحذف أمسي، سنقول ضارب زيد الآن أو غدا. إذا الشرط الأول ما هو؟ متعلق بالزمان، ها؟ أن يكون في الزمن الحاضر أو الزمن المستقبل، لا يكون في الماضي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الاعتماد، نسميه الاعتماد. الاعتماد على إيش؟ هذا الشرط الثاني. قال اعتماده على نفي واحد أو استفهام اثنان، أو مخبر عنه يعني مبتدأ ثلاثة، أو منصوب موصوف يعني يكون اسم الفاعل، ها؟ اعتماده على موصوف، ها؟ اعتماده يعني اسم الفاعل يكون نعت، اسم الفاعل نعت، أو موصوف أربعة، رقمت هذا. طيب إذا توفرت هذه الشروط أو هذان الشرطان اللي هو إيش؟ كونه للحالة والاستقبال، ووجد فيه الاعتماد على أحد هذه الأربعة، إيش هي هذه الأربعة؟ النفي، إما النفي وإما الاستفهام، هذا لا متشابهات، وإما مخبر عنه يعني مبتدأ، يجي هو الخبر، اعتمد على المبتدأ، على وجود المبتدأ، أو كان هو وصفا، هو نعتا، اعتمد على الموصوف، من الموصوف هو النعت، يصير المنعوت هو الموصوف. فهمتوا؟ أحد هذه الأربعة عمل هذا العمل بهذه الشروط. طيب لما نقول عمل هذا العمل يعني هو يعمل وجوبا ولا جوازا؟ جوازا، أستطيع أن أجره، أجعله مضاف إليه، وهذا مر معنا هناك في الإضافة، قلنا الوصف العامل، كذا قلنا الوصف العامل، قلنا ذكرناه في الإضافة المعنوية ولا الإضافة اللفظية، لفظية. لفظية. طيب الآن سيقرأ الأمثلة، تفضل. نحو ما ضارب زيد عمرا. طيب كيف نعربها؟ ما نافية، نافية. ضارب مبتدأ. مبتدأ. زيد مر معانا في الخبر إن الخبر قد يكون له المبتدأ، قد يكون له خبر أو يكون له فاعل سد مسد الخبر. إذن زيد فاعل سد مسد الخبر، يعني هو الآن صار إيش؟ هذا مثال ليش؟ النفي. نفي. طيب زيد هو الفاعل الذي سد مسد الخبر، وعمرا مفعول به. طيب وأضارب زيد عمرا. أضارب استفهام وزيد فاعل لضارب، عمرا مفعول به. الشاهد هنا إيش؟ إنه جاء بضارب، جاء باسم الفاعل وجعله يرفع يرفع فاعل. طيب الثالث وزيد ضارب عمرا، هذا اعتماده على مخبر عنه، زيد مبتدأ وضارب خبر وعمرا مفعول به. والشاهد هنا إيش؟ إن أيوة، لكن فين عمل اسم الفاعل؟ عمرا. عمرا. طيب الفاعل فين؟ هو. هو في ضمير مستتر. كمل. ومررت برجل ضارب عمرا. طيب مررت فعل فاعل، برجل جار ومجرور، ضارب نعت عمرا مفعول به لهذا النعت. ايوه. طيب والفاعل ضمير مستتر تقديره، واضح هذا. اذا الخلاصه ان اسم الفاعل هنا عمل عمل الفعل، واضح. طيب كمل. الثالث أمثلة المبالغة، وهي ما كان على وزن فعال أو فعول أو مفعال أو فعيل أو فعل. خمسة أوزان اكتبوا رقموها. قال أمثلة المبالغة. طيب إيش مثال المبالغة؟ هذا هو اسم فاعل. ترى المثال أمثلة المبالغة منقولة من اسم الفاعل. اسم الفاعل أصل لأمثلة المبالغة وللصفة المشبهة. إذن هو اسم فاعل حول عن صيغته، حول عن صيغته إلى فعال وفعول ومفعال وفعول وفعيل وفعل. حول من صيغته للمبالغة والتكثير في الفعل. إذن فعال مثل شراب أصلها شارب، فلما أردنا المبالغة حولناه إلى شراب. طيب وكذلك فعول، ضروب أصلها ضارب حولناها للمبالغة. مفعال منحار أصلها ناحر. فعيل سميع وبصير أصلها سامع. فعل حذر أصلها حاذر. طيب إذن أمثلة المبالغة هي إيش؟ هي اسم فاعل، هي اسم فاعل الدالة على المبالغة ولها صيغ معينة نحولها إليها الكلام. طيب هل تعمل طريقة عمل أمثلة المبالغة؟ احنا قلنا أمثلة المبالغة هي أصلها اسم الفاعل، أجل شروطها شروط الفاعل، شروط عملها شروط الفاعل. وش هي شروط الفاعل؟ اقرأ الآن الكلام. وهي كاسم الفاعل فيما كان صلة لأل. قال وهي كاسم الفاعل، يقصد في العمل والشروط، إنها تعمل مثله وبشروطه، ثم بين ذلك. قال تفضل. وهي كاسم الفاعل فيما كان صلة لأل عمل مطلقا. مطلقا يعني إيش؟ يعني في الماضي وغيره اعتمد أو لا. طيب ومثل لذلك. أيوة. نحو جاء الضراب زيدا، يعني الضراب هو فاعل، هو زيدا. كمل. وإن كان مجردا منها عمل بالشرطين، نحو ما ضرب بالشرطين. ما هما الشرطان؟ كون للحال والاستقبال، أن يكون الأول أن يكون للحال والاستقبال، والثاني اعتماد على النفي والاستفهام. الاعتماد على أحد هذه الأربعة اللي هو إيش؟ النفي والاستفهام. النفي والاستفهام، مخبر عنه موصوف، والمخبر عنه المبتدأ والموصوف. تمام. طبعا يدخل في الموصوف الحال، مثلا جاء زيد راكبا فرسا مسرجا. مخبر عنه يعني ما ممكن يكون اسم كان اسم. طيب كم نحو ما ضراب زيد عمرا، هذا مثال ليش؟ هذا مجرد من ما هو مجرد جاء الضراب زيدا؟ لا ما ضراب زيد عمرا، هذا مثال ليش؟ مجرد من ايش؟ من ايوه مجرد هذا الاعتماد على ايش؟ النفي. وطبعا قلنا هذه أيضا ما توجب العمل، لكن يجوز إضافته إلى المفعول. أكمل إيش الرابع؟ الرابع اسم المفعول نحو مضروب ومكرم. إيش هو اسم المفعول؟ مر معنا قلنا هو اسم مشتق من مصدر فعل لمن وقع عليه الفعل. أكمل. ويعمل عمل والصيغة قلنا صيغتها قلنا ولا ما قلنا؟ هذا هناك في الصرف. إذا كان ثلاثي فاسم المفعول، إذا كان الفعل ثلاثي فاسم المفعول مفعول. يعني قتل مقتول، شرب مشروب، أكل مأكول. وإذا كان أكثر فمثل ما قلنا في اسم الفاعل، نأتي بالمضارع ونحول حرف المضارع ميم ونفتح ما قبل الآخر. أكرم، يكرم، مكرم ومكرم. مكرم هي اسم المفعول. مضروب، هذا مثال للثلاثي، ضرب فهو مضروب. ومكرم مثال للرباعي. ومستغفر يصير مستغفر سداسي. طيب أكمل. ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول وشرطه. طيب شروطه مثل اسم الفاعل. وش هي شروط اسم الفاعل؟ إن كان صلة أل يعمل بلا شرط، وإن جرد من أل لابد أن يكون للحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا إما على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. كمل إيش وشرط عمله كاسم الفاعل نحو جاء المضروب عبده. طيب جاء المضروب عبده، المضروب إيش إعرابها؟ فاعل. وعبده نائب فاعل. نائب فاعل، هذا الفرق، إنه هو يرفع نائب فاعل. طيب يرفع نائب فاعل، وعبده أيضا مضاف ومضاف إليه. وقفوا، جاء المضروب، كلمة المضروب هنا لاحظوا أنها عملت، لا هي اعتمدت على نفي ولا استفهام ولا مخبر عنه ولا موصوف. كيف عملت هذا؟ مقترنة بأل، عشان اقترن بأل ما نشترط هذه الشروط. طيب أكمل. وزيد مضروب عبده. طيب زيد مبتدأ ومضروب خبر، وهنا اعتمد على مخبر عنه، وعبده هو الفاعل، هو نائب الفاعل. نائب الفاعل إيه؟ فعبده نائب الفاعل في المثالين. طيب أكمل. الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. طيب إيش اسم المشبه هذا؟ الصفة المشبهة هذا اسم مشتق من مصدر فعل لازم. هذا الفرق الأول، إنه نشتق من اللازم عشان نجيب الصفة المشبهة لمن قام به يعني بالفعل مثل اسم الفاعل على معنى الثبوت. ولاحظوا في الاسم قال الصفة المشبهة باسم الفاعل على معنى الثبوت. الفرق إنه هذا على معنى الثبوت وذاك على معنى الحدوث، والثاني إنه هذا لا يشتق إلا من مصدر لازم، من فعل، من مصدر فعل لازم لا يتعدى. واضح هذا الكلام؟ طيب سؤال، زمن الصفة المشبهة ما هو الزمن الذي تدل عليه الصفة المشبهة؟ هل الصفة المشبهة تدل على الماضي ولا تدل على الحال ولا تدل على الاستقبال؟ أو ليست مرتبطة بزمن؟ وجه ثبوت. طيب ما دام في ثبوت معناه في زمن، فهي لا تدل على الماضي المنقطع. تقول حسن وجهه يعني في الماضي، لا طبعا، ولا تدل على المستقبل أجل تدل على إيش؟ تدل على الحال الدائم. إيش يعني حال دائم؟ يعني الحال الدائم من الماضي المستمر إلى الآن. إذن هي لا، ما لها دلالة على المستقبل، فليست للماضي المنقطع ولا للمستقبل، وإنما هي على الحال الدائم. إحنا نقول الدائم ليش؟ عشان لا تظن إنه الحال لما أقول مثلا شارب الآن، طب هو أمس ما كان شارب وغدا الله أعلم، لكن لما أقول حسن وجهه معناه أنه أمس كان حسن وجهه واليوم حسن وجهه. فهمتوا الفرق؟ إذن الصفة المشبهة باسم الفاعل، الفرق بينه من أبرز الفروق يعني بينه وبين الفاعل، اسم الفاعل إنه ذاك على معنى الحدوث وهذا على معنى الثبوت، وكلها تدل على إيش؟ على من قام بالفعل، لكن واحد على جهة الثبوت والثاني على جهة الحدوث. الفرق الثاني المهم إنها تشتق من مصدر فعل لازم. زمنها حال الحال الدائم. طيب اسم الفاعل يدل على إيش؟ يمكن يدل على الماضي، يمكن يدل على الحال، يمكن يدل على المستقبل. طيب شروط عملها، شروط عملها، انتبه، شروط عملها زي اسم الفاعل لكن في فروق. طيب إيش شروط عمل اسم الفاعل؟ الشرط الأول ما فيه ال مطلق، أيوة ما في شروط. إذا كانت الصفة مشبهة مقترنة بال، فإيش شرطها؟ نقول مثل اسم الفاعل، إيش عندنا هناك؟ ما في، تعمل مطلقا. لا، عندها شرط واحد، عدم الفصل عن معمولها بفاصل، لازم تكون متصلة بالمعمول بس، أما حكاية حال غير كذا مسموح. طيب يعني مثل اسم الفاعل بس في زيادة، هناك مطلقا تعمل مطلقا من غير شرط، هنا تعمل مطلقا لكن شرط واحد، يكون اسمها أو نقول يعني معمولها متصل بها، ما يفصل معمولها عنها. الثاني إذا كان خالي من ال، فإيش الشروط اللي هناك؟ كون الحال والمستقبل، الحال والمستقبل هذا ما راح يجي هنا، لأنه هنا قلنا زمنها مختلف عن ذاك، فما راح نقول زمنها يكون للحال أو يكون للمستقبل، لأن هي ما تكون إلا للحال الدائم. فإذا أحذفوا هذا الشرط. الشرط الثاني الاعتماد، ها؟ النفي والاستثناء، هذا الشرط موجود. والشرط الثاني بدل، ما دام حذفنا شرط، وش اللي حذفناه؟ الحال والاستقبال، حطوا شرط بدله، عدم الفصل عن معمولها، لا تفصل عن معمولها. فهمتوا الآن يا إخوان؟ نعم. الآن هذا اسم الفاعل هو تقريبا هو أم الباب. اسم الفاعل ألحقنا به مبالغة، عدة أشياء، إيه، أمثلة المبالغة مثله تماما، الفرق في المعنى إنه هذاك زيادة مبالغة وله أوزان خاصة. طيب والثاني اللي ألحقنا به صفة مشبهة، اللي مثل اسم الفاعل الصفة المشبهة، لكن في الصفة المشبهة اختلفت عن اسم الفاعل لأنها أضعف، فلكونها أضعف من اسم الفاعل اشترطنا عدم الفصل، إذن أضفنا عدم الفصل، هذا واحد، وأسقطنا مسألة الحالة والاستقبال، بس الفرق هذا اثنين، أسقطنا الحالة والاستقبال، ما نشترطه هنا فين؟ في أي شيء؟ في المقرون بأل أو في غير المقرون بأل؟ في غير المقرون، أما المقرون أصلا ما يبغى له شرط، فأحذفوا هذا الشرط حيث وجد، ما نبغى، أضيفوا شرط آخر في الموضعين، في المقرون بأل والذي ليس فيه أل، اللي هو إيش؟ ألا يفصل عن معمولها فاصل. فهمتوا الكلام؟ أكمل الشيء، خلنا نغلق الباب هذا. ولمعمولها ثلاث حالات، الرفع على الفاعلية، إما أن ترفع فاعلا مثل نحو مررت برجل حسن وجهه، حسن هنا نعت ولا لا؟ نعم، مجرور، وجهه الفاعل. طيب وجهه فاعل. طيب فين في ضمير مستتر هنا؟ لا خلاص الفاعل صرح به. كمل. وظريف لفظه. كذلك ظريف معطوف. كمل. والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة. هذا الأمر ثاني. الحالة الثانية تنصب على التشبيه بالمفعول به. يقول إن كان معرفة، يقصد الوصف، يعني يقصد إن كانت الصفة المشبهة معرفة. مثل إيش؟ مررت برجل حسن الوجه. حسن الوجه، يعني حسن معناه هنا في فاعل محذوف، هو حسن هو الوجه. طيب ليش نصبنا يا مشايخ؟ ليش نصبنا مفعول به ونصبناه مو مفعول به، ترى على التشبيه ما يقول مفعول به. وفي قول احنا مر معنا قلنا في قول نجوز انه يكون مفعول به، لكن الأدق ان يقال على المشبه بالمفعول به، على التشبيه بالمفعول به. ثم قال او نقول أو مررت برجل، ايوه حسن وجهه، حسن وجهه، يعني حسن هو وجهه. فهمت الكلام؟ طيب ليش أعربنا هنا شبيه بالمفعول به؟ لأنه معرفة، واضح؟ طيب أو على التمييز، يعني هو سينصب إما على التشبيه بالمفعول أو على أنه تمييز. فإن كان معرفة نقول هو شبيه بالمفعول به، وإن كان نكرة تمييز قلنا هو تمييز، أو على التمييز إن كان نكرة، يعني إن كانت الصفة المشبهة نكرة، نحو مررت برجل حسن وجه. ما دام ما في فاعل لازم نقدره حسن هو وجه. فهمت المسألة؟ طيب نفهم من هذا الكلام إنه إذا كان معرفة لازم نعربه إيش؟ منصوب، مش لازم نعرف، يعني عربنا إذا نصبناه وهو معرفة على التشبيه بالإيش؟ بالمفعول به. واضح هذا؟ طيب ما يصير ننصبه على التمييز إذا كان نكرة؟ لا ما هو صحيح، يجوز حتى لو على التشبيه، يعني سواء على التشبيه بالمفعول سواء نكرة أو كان معرفة. أما إذا تمييز لازم يكون نكرة، ما يصير تمييز معرفة. فهمتوا الكلام؟ طيب أكمل. الثالث الجر. والجر على الإضافة. أيوة. نحو مررت برجل حسن الوجه. حسن الوجه، حسن حسن هو الوجه. فهمتوا المسألة يا إخوان؟ صار الآن الصفة المشبهة إما أن ترفع الفاعل أو تنصب المفعول أو تنصب التمييز أو تجر مضاف إليه. أكمل يا شيخ. ولا يتقدم معمول الصفة عليها، ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف. طيب لا يتقدم هذا الشرط الأول، ولا بد من الاتصال، وهذا الشرط الثاني، وأظن إحنا أشرنا إليه في ثنايا الشرح، وهذه كلها تعتبر فروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. طيب ولا بد من اتصاله بالموصوف، اما لفظا مثل ايش؟ اما لفظا في كما في زيد حسن وجهه. ايوه تفضل. او معنى نحو مررت برجل حسن الوجه. مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه صح؟ إيه. ما تجتمع الاضافه. حسن الوجه أي منه، ها؟ يعني منه. طيب ما عندك مشكلة، بسيطة. طيب إذا لابد من اتصاله بضمير الموصوف. إيش يعني اتصاله بضمير؟ يعني لابد أن يكون فيه ضمير يعود على الموصوف. فلما قال أيوة إما لفظا زيد حسن وجهه، فين الضمير؟ الهاء. الهاء الذي في وجهه. ولما قال مررت برجل حسن الوجه ما في ضمير، لا حسن الوجه، حسن الوجه يعني منه، منه يعني من زيد، لأنه ضمير الموصوف. من هو الموصوف؟ زيد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.